بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين قال باب الأيمان والنذور. قال باب الأيمان والنذور. أما الأيمان فهي جمع يمين. أما الأيمان فهي جمع يمين، واليمين هو الحلف بأسماء الله تعالى أو بصفاته. اليمين هو الحلف بالله تعالى أو بأسماء الحلف بأسماء الله تعالى أو بصفاته، نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، فهذا حلف بصفة من صفات الله تعالى، ونحو قولك والله العظيم أو وعزة الله وجلال الله ونحو ذلك، فهذا يسمى يمين. وأدوات القسم في اليمين معلومة ثلاثة، وهي الواو والباء والتاء، فتقول والله وتقول تالله وتقول بالله، فهذا اليمين هو الذي عليه الكلام هنا، وهو اليمين بالله عز وجل. ولا يجوز الحلف بغير الله كما يأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. وقال باب الأيمان والنذور، وسيأتي الكلام عن النذور في محله. قال لا تنعقد اليمين إلا بالله. قال لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال لا تحلفوا بغير الله، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال لا تحلفوا بالكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. وقال ولا تحلفوا بآبائكم، فقد نهانا صلوات الله وسلامه عليه عن الحلف بغير الله. وربما يقول قائل ماذا لو حلف الإنسان بمعظم كالنبي أو كالكعبة ونحو ذلك، فنقول لك إن أعظم من شرفه الله عز وجل بمكانة في الناس هو الذي نهى عن ذلك، وهو صلوات الله وسلامه عليه الذي قال لا تحلفوا بغير الله. ولذلك فلا تنعقد اليمين التي يحلف فيها بغير الله. بمعنى أو بمثال، لو أن إنسانا مثلا قال والله لن أذهب إلى مكان كذا، هذه يمين منعقدة معتبرة. أما لو قال والنبي مثلا لن أذهب إلى المكان الفلاني، هذه يمين غير معتبرة لا تنعقد، ولو خالف ما قال لا يحنث، لكنه وقع في الشرك. وقع في الشرك، وهو إن كان شركا أصغر، لكن لو قصد به تعظيم المخلوق أعظم من تعظيم الله لكفر كفرا أكبر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله. لماذا؟ لأن في ذلك تعظيم لله، أي في الحلف، فإذا حلف بغير الله كان في ذلك ما يوهم التسوية، في التعظيم مع الله سبحانه وتعالى من المخلوقين ما يحلف به، ولذلك نهينا أن نحلف ولو كان بالنبي أو بالكعبة، فضلا عن سائر أنواع اليمين أو الحلف يعني التي يحلف بها الناس حتى تدنى يعني مستوى الحلف إلى العيش والدقيق والمش عارف والفول ونحو ذلك، يعني والعيش والملح، وبعضهم يقول له واللي احنا كلناه مع بعض، غير بقى انت يعني تسمع من الناس يعني ما لا يعني يعني تسمعه في زمن ابي جهل وابي يعني ابي لهب من الحلفانات الشركيه والعياذ بالله. بل وصل الامر والعياذ بالله الى ان الواحد من هؤلاء الجهلة إذا اجتهد في الحلف حلف بغير الله، يعني اشتد واجتهد في أمر الحلف ليظهر صدقه، واليمين يقصد بها أو الحلف يقصد به إظهار الصدق أو إظهار الكذب ونحو ذلك أو المنع أو الحظ أو نحو ذلك، فإذا أراد أن يجتهد في اليمين يحلف بغير الله، زي بعضهم مثلا يوم بيكلم بعض يقول له والله ما حصل، يقول لا لا حصل وجرى وكان، يقول له بقول لك والله ما حصل، يقول له جرى، يقول له انت مش مصدقني وحياة عيالي ما حصل. انظر الى منتهى الجهل والسفه، وكأنه يقول له انت مش مصدقني، طبعا هجيب لك حاجة اعظم من الله، عيالي والعياذ بالله. وجهال الصوفية في ذلك لهم سبق، يقوم إذا اجتهد في اليمين يحلف بمن؟ بالولي، حتى أنه إذا دعي ليمين هو فيها كاذب ما يحلفش بالولي، ممكن يحلف بالله كذبا، يعني لو قلت له طب يحلف كده بالولي اللي انت بتعظمه. زي الشيعة أيضا لو دعي إلى الحلف بالإمام كذبا ربما لا يحلف ويحلف بالله كذبا، ووسائل الإعلام مليئة بشوية المجرمين اللي بيجيبوهم يعملوا منظرات أحيانا يحلف كذب بالله. ويعني على آخر مشهد كنت رأيته مع الشيخ العرعور في مشهد كده مع واحد شيعي بيتكلموا عن المتعة، فالشيعي عمال يدافع عن المتعة دفاع مستميت، وبعدين الشيخ استفزه بطريقة ما شاء الله ذكية جدا، فقال له زوجة المهدي ستتمتع، فقام من الترابيزة واتشال واتحط وبقى يرمي في البتاع اللي في ايده حاجة، ويقول له هذا قلة أدب، هذا كذا، وبيشتم في الشيخ. فانظر إلى الإجرام، يعني أنتم ترفضون المتعة في زوجات زوجة المهدي والأئمة وترضونها لنساء عموم الأمة، ترفضون المتعة لزوجة المهدي المزعوم عندكم، وترضون الفاحشة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. شوف انظر حاجة إجرام، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، يعني ماذا؟ أن الإنسان إذا حلف على يمين فحنث فيها فإنه يكون على أمر مستقبل، على أمر مستقبل، لأنه لن يفعل، لن يفعل. ولذلك قال لابد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، دي اليمين الموجبة للكفارة، أن يحلف الإنسان على شيء في المستقبل ثم يفعل هذا الذي حلف ألا يفعله، أو حلف أن يفعله ولم يفعله في هذا الأمر المستقبل. كان يقول مثلا والله لن أقرأ مثلا الكتاب الفلاني، ثم يقرأه، هذا أمر مستقبل ثم يقرأه، فهذا تجب عليه الكفار. أين؟ قال فإذا كانت على ماضي، على أمر ماضي انتهى وهو كاذب عالم فهي اليمين الغموس، إذا كانت على أمر ماضي يبقى ده كذاب، إنما لو أمر مستقبل وخالف يبقى عليه كفارة، أمر سابق يبقى هذا كاذب، إنه حلف وهو عالم يعلم أن هذا الأمر ليس كذلك، هذا كاذب. وهذه يمين غموس، هذه يمين غموس، إنه بيحلف على أمر ماضي وهو يعلم كذبه في هذا الأمر. كمثلا كأن يسأل: أخذت الشيء الذي كان هنا في هذا المكان مثلا؟ فيقول: والله ما أخذته، كاذبا عالما بكذبه. هذه يمين غموس، وهذا نوع من أنواع اليمين، هذا نوع من أنواع اليمين. فاليمين على ثلاثة أنواع. النوع الأول يمين منعقدة، اللي هو ذكرها الشيخ في أول الكلام بالإشارة، يمين منعقدة. والنوع الثاني هو اليمين الغموس، اليمين المنعقدة الذي وافقت أمرا مضبوطا ولا يعني كذب فيه، لكنه ربما يحنث فيها أو يعني يوفي بما حلف عليه. النوع الثاني من اليمين اليمين الغموس، وهي التي يحلف وهو يعلم أنه يكذب ولا يزول له. وهذه اليمين سميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم الذي يجره إلى النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه اليمين، قال: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. نعوذ بالله. وده شأن الفجرة، يحلف زي ما يقولوا الناس كده 100 يمين وهو عارف انه بيكذب. بل والعياذ بالله الناس يحدثون مثالا شعبيا عاميا، يقولون للحرامي قالوا له احلف، يقول لهم قالوا الفرج. نعوذ بالله، ده قالوا الموت، ده قالوا الهلاك لو حلف كذبا، لأنها يمين غموس تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. وهذه اليمين اختلف العلماء على مسألة الكفارة فيها. اليمين اللي هي المنعقدة الأولانية فيها كفارة إذا حنث، إذا حنث يعني خالف ما حلف عليه. اليمين الغموس هذه مختلف فيها الجمهور على أن ملهاش كفارة حسية، ملهاش كفارة اللي هي كفارة الإطعام 10 مساكين أو الصيام أو من قبلها عتق الرقبة طبعا. والإمام الشافعي رحمه الله هو اللي يقول فيها يمين فيها كفارة. الجمهور بيقولوا ليه ما فيهاش كفارة؟ بيقولوا لا، لأن هذا فاجر، هذا الفاجر لا كفارة له إلا أن يتوب، إلا أن يتوب، لو لم يتوب استحق النار. أي نعم. قال: وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين. وهذا هو النوع الثالث من أنواع اليمين، وهي اليمين أو اللغو باليمين، اليمين التي لم تنعقد، اليمين التي لم تنعقد، يمين لغو. نعم. وقد جاء كذلك الإشارة إليها في قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. اليمين المنعقدة هي اليمين الأولى كما ذكرنا، اليمين الثانية الغموس، اليمين الثالثة اللي هي لغو اليمين، لغو اليمين. قال: وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين كقوله: لا والله وبلا والله في عرض حديثه. يعني هو ما هوش قاصد مسألة اللي يحلف، لكن هو لسانه اعتاد ذلك، لا يقصد به مسألة الحلف، ولم يعزم على الحلف، ولم يعقد بذلك يمينا، فهذا يسمى لغو اليمين. ومنه قول عائشة: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله ونحو ذلك. يعني كلام الرجل في بيته كان مثلا يقول له مثلا اجلس كل، يقول: لا والله أنا مدعان. ما يقصد هو هنا حلف. أو قوله مثلا: والله لا تأكلن، واحد يعني بيقول لأخيه والله لا تأكلن والله لا تشربن، فهذا يدخل في لغو اليمين لأنه ما قصد به اليمين ولا عقد اليمين. أي نعم. أو يقال له مثلا لماذا لا تأكل، يقول والله ومن عايز أكل والله لا أريد الأكل، هذا كله لا يقصد به اليمين حتى ولو كان جائعا، حتى ولو كان جائعا. أي نعم. قال وإن كان يظن صدق نفسه فهو من لغو اليمين كقوله لا والله بلى والله في عرض حديثه. لكن لو أن رجلا قال لأخيه مثلا والله لتأكلن هذا الشيء، ينبغي على الآخر أن يبر قسمه، لا سيما لو ظهر من أخيه أنه يصر على ذلك بما يعني يقترن معه الحال أنه ربما يكون عاقدا لليمين، فينبغي عليه أن يبر قسمه، أن يبر قسمه. قال وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعل وجبت عليه الكفارة. وإن حنث في يمينه، أنه نوع بام الثلاثة، اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة. وإن حنث في يمينه يعني كأن قال مثلا والله لا آكل العسل مثلا وعقد يمينه في ذلك. قال وإن حنث في يمينه، حنث يعني خالف ما حلف عليه. قال بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، قال والله لن آكل العسل، وبعدين راح واكل العسل، ماذا عليه؟ عليه كفارة يمين. أو قال والله لا آكل العسل وأراد أن يأكل العسل، ماذا يفعل؟ يأكل ويكفر كفارة اليمين. قال وجبت عليه الكفارة، ما هي الكفارة؟ قال عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام. وهذا قول الله تعالى بعد ذكر اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. يبقى ده كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين. قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، ويكون من أوسط الطعام، ولو أخرج نصف صاع لأجزأه لكل مسكين، لكن ينبغي عليه أن يخرج من أوسط ما يطعم، بحيث أن الغني ليس كالفقير في ذلك. أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب ممكن بدل الطعام يبقى كسوة، يجيب لكل مسكين كسوة، يعطيه كسوة يلبسها. أو تحرير رقبة، أو أن يعتق رقبة. كل هؤلاء على التساوي. أي نعم على التساوي، على التخيير، يعني على التخيير، إن شاء فعل واحدة من الثلاث. قال فمن لم يجد، طيب هذه الثلاث غير موجودة، فصيام 3 أيام، بخلاف كثير من عامة الناس يقع خطأ في هذا المحظور، وهو أنه يبدأ بالصيام، يبدأ بالصيام. لا، الصحيح أنه لا يجوز البدء بالصيام إلا إذا عجز عن هذه الأمور اللي هي الإطعام، الكسوة، عتق الرقبة، ينتقل إلى الصيام. ولا يجوز كذلك أن يفتي مفتيا بأن الأفضل لهذا الإنسان أن نعاقبه حتى يمتنع عن كثرة الحلف بأن نجعله يصوم أحسن، ولا سيما إن كان غنيا. وهذا قد وقع فيه أحد المفتين مع أمير من الأمراء قديما، لما كان هذا الأمير يعني يحلف ويحنث، فكان يعتق الرقاب، فأفتاه بأنه لا يجوز لأنه غني، فالأحسن نجعله يصوم حتى نمنعه من الحلف الكثير ونحو ذلك، فهذا باطل. وهو عتق الرقاب ده شيء يعني سهل أو شيء يعني يسير، فكثير من الخلق لا يقدرون على عتق الرقاب. طب الأمير ده عمال يحلف ويحنف، خلاص خليه هو يعمل لنا عتق الرقاب. نعم. قال: فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. قال: وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. يعني إذا حلفت ورأيت أن في شيء أفضل ورأيت خيرا منها، كأن قال: والله لا أكلم أخي فلان، وكلام الأخ أفضل من ترك كلامه، إلا إذا كان الأمر يقتدي ذلك بمصلحة شرعية أعظم يعني، أو يقطع رحم أو نحو ذلك، أراد أن يفعل ما هو خير يفعل ويكفر عن يمينه. قال: فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. سأل فقهية كده فرعية، هل يعمل الكفارة الأول ولا يفعل الشيء اللي حلف عليه الأول؟ ظاهر الحديث هنا على ماذا؟ ها؟ لا، ظاهر الحديث هنا فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، ده ظاهره انه يكفر الاول وبعدين يعمل ايه يفعل. لكن في الحقيقه الاصح انه يفعل الشيء اولا حتى يصير موصوفا بوصف انه قد حنث وعليه، فهو عليه كفاره. نعم. والواو هنا في الحقيقه لا تقتضي الترتيب كما هو الاصح. وفي الحديث: من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنث عليه. أيضا هذه مسألة، لو أن إنسانا حلف على شيء واستثنى فإن حنث فلا كفر عليه، كأن قال: والله لن آكل العسل إن شاء الله، فإن آكل العسل لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه استثنى. ولكن هذا ليس معناه أن نتخذ الأيمان لعبا. واحفظوا أيمانكم، مش معناه بقى ان واحد عرف المساله بتاعت الاستثناء دي يقوم يعمل ايه كل شويه يحلف ويقول لك الناس عوام ما هوش واخدين باله، يحلف ويروح حاطط في اخره ايه ان شاء الله. وممكن كمان يكون واد فقيه قوي يروح قايلها في سره، يعني يقول له: والله لهاجي لك بكره ان شاء الله، وهو عامل حسابه انه ايه ما هوش رايح. لا، هذه ليست اخلاق المسلم. اذا وعد اخلف. ولذلك فحتى في مسألة تأتي في الآخر أنه اليمين على نية المستحلف، وإن كان يعني في شأن طلب اليمين من الحالف، لكن أيضا على نية الرجل اللي بنت عمال تقول له: والله لجاي لك بكر، وسرا كده إن شاء الله مع نفسك وانت ما انتش رايح. لا، لا، لو كان الأمر يقتدي أنك ربما يحتمل لا تذهب، قل له: بإذن الله سأحاول أن آتي إن شاء الله، أحاول أن آتي. لكن تقول له: أنا جاي والله أنا جاي إن شاء الله، الرجل من عامة الناس خلاص ده إيه، أنت جاي، أنت عم الشيخ وما يصحش بقى وحلفت. فيعني هذه الأمور الفقهية الفرعية أحيانا البعض بيستعملها استعمال سيء. نعم. زي والعياذ بالله مثلا استعمال بعضهم الألفاظ حتى في اللغة استعمال سيء، في حتى المزاح وغيره. زي الأخ الذي قال للآخر: أنا هضرب أمك، وبعدين يجي واحد بيقول له: إيه سوء الأدب دوت؟ قال له: أنا أم رأسه يعني. فانظر. قال: ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف، ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف، ثم إلى السبب الذي هيج اليمين، ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة. إلا في الدعاوى ففي الحديث اليمين على نية المستحلف. ويرجع في الأيمان إلى، يعني دي ضوابط في مسألة الأيمان، يرجع في الأيمان إلى نية الحالف. إلى نية الحالف يعني إيه؟ حلف على شيء فهو على ما حلف في نيته، هو يلزم بقى كفارة أو عدم كفارة. على سبيل المثال مثلا، ودي بتحصل كتير، يوم تلاقي مشاكل زوجية، زي مرة مشكلة كده اتنين أزواج، فقال لها، اتخانقوا مع بعض في البيت بالليل، هو عايز ينام وهي عايزة مش عارف تقعد ومش عارف ايه ونحو ده، قال لها والله لو ولعت النور تبقى طالب. وجايين طبعا قاعدين بقالهم 3-4 أيام ما بيولعوش النور بتاع الأوضة. فالمشكلة طبعا ما هو. فهذا الرجل يقال مثل له في الجواب ماذا؟ اليمين على نيتك أنت بقى تقصدي. والله ما أنت مولع النور طول العمر، ولا ما أنت مولع النور النهاردة الليلة ديت. فهذا هو المقصود بكلمة نية الحالف، هو لما حلف والله ما أنت مولع النور يقصد بهذا الغالب يعني الليلة أو خلاص. يبقى بكرة لو ولعت النور ما يدخلش في الإيه أنها يعني خالفت ما حلف عليه. هو نفس الكلام لو قال مثلا والله ما أنا واكل مثلا، بيقول كل قال لهم والله ما أنا واكل، يعني يبقى هل مثلا ما أنتش واكل على طول عندهم عند الناس دول؟ يسأل بقى على إيه اللي تقصده، يقول لا أنا قصدي والله ما أنا واكل دلوقتي بس. خلاص يبقى هي دي نية الحالف. قال ثم إلى السبب الذي هيج اليمين. هيج اليمين يعني لأنه ممكن يبقى يمين لجاج، يمين لجاج يعني هو حلف من شدة الغضب رح حالف، فهذا يمين لجاج حصل له اضطرار فيه، قعد مثلا يحصل شيء يتصاعد به غضبه إلى أن قال والله لن أفعل الشيء الفلاني. فهذا الذي هيج يمين هيج يمينه، العلماء بعضهم يقول لا كفارة فيه، وهذا لا يعني يحاسب عليه إن خالفه لأنه ليس معه عقد يمين، لأنه الذي هيجه على ذلك الأمر الذي جعله يصل إلى هذه الحال. ولذلك مثلا نجد في مسائل الطلاق نجد حاجات شبه كده، ان شيخ الاسلام تيمية رحمه الله في مسائل الطلاق خالف جماهير اهل العلم، والصحيح ان من علق يمين الطلاق على شيء بسبب ما هيج يعني حاله فجعله يحلف بالطلاق وهو لا يريد الطلاق، كان قال لها لو طلعت البلكونة بطالق، وهو لا يقصد الطلاق ولا يريد الطلاق ولا عايز طلاق، إنما هيج هذا عليه حال معين فجعله يقول هكذا، فهذا حالك حال من يحلف، ولذلك عليه كفارة يمين وليس أمر الطلاق إذا خرجت إلى ما أو عما فعلت ما هدد به أو نحو ذلك. قال ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة. أيضا في اليمين ينظر إلى اللفظ الدال على النية والإرادة. اللفظ الدال على النية والإرادة يعني ماذا؟ ممكن يحلف يقول لفظ مش هو المقصود عنده، كأن يقول مثلا والله لن آكل لحما، لن آكل لحما، وبعدين يأكل كبدة مثلا ويأكل مثلا حشاوي، فهذه الأشياء كلها ليست من اللحم، لكن هو يقصد بها إيش؟ اللحم اللي هو النوع الثاني المشهور في الناس مثلا، يوم يقول لك لا أنا ما أقصدش الكبدة وما أقصدش كذا وما أقصدش، أنا أقصد اللحم اللي هو اللحم الفلاني. خلاص هو على نيته وعلى ما قال. نعم. قال إلا في الدعاوى، إلا في الدعاوى. ففي الحديث اليمين على نية المستحلف، إلا في الدعاوى يعني في دعوة بين الناس، في خصومة بين الناس وبعضهم، فيطلب من واحدهم أن يحلف، كمثلا كأن تكون شهادة يرحمكم الله، ففيها مثلا سؤال مثلا لهذا الذي يستحلف، هل رأيت إبراهيم هذه الليلة مثلا؟ فيقول والله ما رأيت إبراهيم، وهو يعرض يقصد إبراهيم إيش؟ آخر. المستحلف بيسأله على إبراهيم معين، ورح هو قال له والله ما رأيت إبراهيم، يقصد إبراهيم إيه؟ آخر. لا، هذا كذب، هذا كذب. النية اليمين على نية من؟ المستحلف. أنا اللي بطلب منك بقول لك هل رأيت إبراهيم، وانت عارف أنا قصدي إبراهيم مين، فأنت رحت حالف ما رأيت إبراهيم تقصد إيش؟ واحد خاخر. مثلا، أو هل أقول مثلا لك مثلا يعني، هل ذهبت مثلا إلى المسجد اليوم؟ تقول مثلا والله ما ذهبت إلى المسجد، وتقصد مسجد آخر مثلا ونحو ذلك، فهذا لا يجوز، هذا كذب، وهذه يمين كذبة ويمين غموس، لأنه يحلف ويعلم أنه يكذب. ولذلك النية على اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف، أنا بطلب منك تحلف على أمر معين، يبقى لا تعرض بأمر آخر. قال النذور، قال النذور، والنذور جمع نذر، والنذر هو إلزام المسلم نفسه طاعة لم تلزمه، إن المسلم يلزم نفسه طاعة لم تلزمه، هو ذا النذر، كان يقول لله علي أن أصوم يوما، لله علي أن أتصدق، لله علي مثلا أن أفعل كذا من الخير. فهذا هو النذر، أن يلزم المسلم نفسه طاعة لله ما ألزمه الله بها، هو الذي ألزم نفسه بها. ولذلك النذر أنواع، النذر أنواع، فأعظمه النذر المباح المطلق، النذر المطلق هو النذر الذي حكمه الإباحة، وهو الذي فيه قول الله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فهذا نذر يحبه الله. والأظهر في الحقيقة أنه مستحب، العلماء مختلفون هل ده نذر مباح ولا مستحب، الأظهر أنه مستحب، لأن الله ذكره مع النفقة اللي هو النذر إيش؟ النذر المطلق الذي لم يقيده بشيء، فضلا عن أن لا يكون معه معصية، كما ذكرنا كأن يقول لله علي أن أصلي ركعتين، لله علي أن أصوم يوما، فهذا النذر على الأصح مستحب، وهي الذي هو الذي يعنى به قول الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ونوع الثاني من أنواع النذر وهو النذر المكروه، وهو الذي ذكره في أول الكلام، قال وعقد النذر مكروه، وعقد النذر مكروه. في الحقيقة طريقة التصنيف تشعر أو توهم كأن النذر مطلقا إيش؟ مكروه، لكن كما ذكرنا هناك نوع اللي هو النوع المطلق، هذا نذر على الأصح مستحب. قال وعقد النذر مكروه، هنا يقصد نوع من النذر، وهو النوع الثاني، وهو النذر المقيد، النذر المقيد، وهو الذي يسميه أيضا بعض العلماء نذر المجازاة، نذر المجازاة، يعني إن فعل الله كذا فعلت كذا، كقوله إن شفى الله مريضي صليت ركعتين، تصدقت، نحو ذلك. هذا النذر مكروه، وهو أشهر أنواع النذر في الناس، أشهر أنواع النذر في الناس. قال وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، عن النذر يعني هذا، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. أي نعم، النذر اللي هو المجازاة لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل. لماذا؟ لأنه لن يغير في أقدار الله شيء، احنا لسه كنا نتكلم على القدر، إن شفى الله مريضي فعلت، طب ما هو مكتوب عند الله مريضك هيشفى أو لا يشفى، افعل أنت النذر المطلق جزاك الله خير، لكنك تقيده إن النذر لا يأتي بخير، يعني ماذا؟ لن يغير شيئا من أقدار الله عز وجل، وإنما يستخرج به من البخيل، هو بخيل فلا يريد أن يفعل لله الصدقة إلا بشرط. أي نعم. قال فإذا عقده، يبقى النوع الثاني من النذور النذر الإيش؟ المكروه، هو نذر المجازاة أو النذر المقيد على حصول شيء. قال فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء، عقده على بر يعني عمل من أعمال البر وجب عليه الوفاء، يبقى في المقابل لو نذره أو عقده على معصية لا يجب عليه الوفاء، لا يجب عليه الوفاء، وعليه كفارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. اللي نذر يطيع الله يبقى يلزمه الوفاء بالنذر، أما من نذر أن يعصي الله فلا يفعل، وعليه كفارة كما سيأتي. كمثال للنذر الطاعة، كأن يقول لله علي أن أصلي ركعتين، لله علي أن أصوم يوما، يبقى يجب عليه الوفاء ما كان في مقدوره. وأما نذر المعصية في مثاله، كأن يقول لله علي أذهب إلى قبر البدوي مثلا، لله علي أن أزور مثلا الأسياد، لله علي أن مثلا أسب فلان إذا رأيته ونحو ذلك، هذا كله نذر معصية. قال: وإن كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين. جاريا مجرى اليمين يعني يشبه اليمين، بس الفرق بينه وبين اليمين إيش؟ إنه سمى فيه شيئا لله، هو ده الفرق، عشان كده يسمى نذر ما يسماش يمين. لكن يجري مجرى اليمين شبه اليمين. نعم. قال: كنذر اللجاج والغضب. نذر اللجاج هذا يقصد به النذر المقيد بفعل مخلوق، بفعل مخلوق. يعني مثاله: حصل حوار بينه وبين آخر، والحوار اشتد بينهما، فترى يقول: والله لو كان ما تقول لله علي كذا، إن كان اللي أنت بتقوله ده صدق خلاص لله علي كذا، هذا يسمى نذر لجاج. يعني هو أصلا ما كان ينوي به أنه يفعل هذا، لكن حصل ما أدى إلى ذلك، أنه حوار اشتد بينه وبين آخر، هو يريد أن يؤكد صدقه، يؤكد كذبه، يريد أن ينفي ما يقول أو نحو ذلك، فيقول: إن كان ما تقوله صدقا فلله علي كذا، إن كان ما تقول كذا فلله، لأفعلن كذا لله ونحو ذلك. فهذا على الخيار هو فيه، أو على التخيير، إن شاء فعل ما قال، وإن شاء كفر كفارة يمين. يعني لو قال له: لو كان اللي أنت بتقوله ده صدق لله علي أن أصوم يوما، فطلع صدق، هو بالخيار، إما يصوم يوم وإما يعمل كفارة يمين، لأنه خرج مخرج اليمين. النذر ده خرج مخرج اليمين أو شابه اليمين. أي نعم. قال: كنذر اللجاج والغضب. والغضب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. إنه هو غضبان جدا، فرح جاي بقى قال نذر سعيد بسبب الغضب، فهذا لا يعني يلزمه وفاء النذر، وعليه كفارة يمين. قال: لم يجب الوفاء به، أهو اللي هو نذر اللجاج ونذر الغضب، لم يجب الوفاء به، وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به. يعني هو بالخيار، إن شاء وفى وإن شاء فعل الكفارة. ويحرم الوفاء به في المعصية، يحرم الوفاء به في المعصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أيضا مسألة، إذا قال مثلا لله علي نذر وأطلق ولم يسمي، واحد قال كده لله علي أعمل حاجة، زي بعض الناس العامة ما بيعمل كده، يقول لله علي أعمل حاجة مثلا، أو لله علي نذر، وما يسميش، ما قالش إيش هذا الشيء، لم يسمي هذا الشيء، ماذا يفعل؟ هذا كفارته كفارة يمين، إنه ما سماش أصلا، ما حددش، فهذا يكفر كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إلى لم يسمى كفارة يمين. أيضا مسألة أخيرة، ماذا لو نذر الإنسان ما لا يطيق؟ لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. واحد نذر مثلا يعني انه يتصدق بعتق عبد غيره، قال لله علي ان اعتق فلان، هو مش عبده هو اصلا، فهذا نذر ما لا يملك. او قال مثلا لله علي ان اتصدق بجبل من ذهب، فهذا لا نذر عليه. لماذا؟ لانه نذر ما لا يملك، ولا في مقدوره، ولا فيما يكون في مقدوره. والله اعلم. نقف على هذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله.